شكرا لسماحة الشيخ، جزاه الله خير الجزاء وأعان الله على عمل بما سمعنا. هذه بعض خطابات من بعض الأخوة تحتاج إلى يعني حل على الكرة فيها بعض النبالة من المانية. قبل الله من الجميع، وفق المجاهدين لما يرضيه، نصر بهم الحق وأذل أعداء الإسلام بينما كانوا، شتت شملهم وفرق جمعهم ونصر أهل الحق عليهم، نسأل الله السلامة. يقول بعض الزملاء: من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا يكره على الإسلام، ويستدل بقوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى: لا إكراه في الدين. فما رأي سماحة الشيخ؟ هذه الآية الكريمة والآية الأخرى بين العلماء أنها في حق من يخلو منه الجزية، اليهود والنصارى والمجوس لا يكرهون، بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية. وقال آخر من العلم أن هذا كان في أول الأمر، في أول الإسلام، ثم قاتل أمر الله بالقتال والجهاد، من أبى قتل. الناس يلزمون بالإسلام إذا كانوا لا تخلو الجزية، لأن إلزامهم فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. إلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل، كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم، ولو بالسجن ولو بالضرب. فإلزامهم في دين الله والدخول في دين الإسلام فيه سعادتهم في العاجل والآجل، إلا إذا كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو المجوس. هذه الطوائف الثلاث جاء الشر بأنه يخيرون، فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية. وذهب بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم التأخير، إما الإسلام وإما الجزية، والأرجح أنه لا يلحق بهم غيرهم، بل هؤلاء الثلاثة هم الذين يخيرون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الجزيرة ولم يقبل منهم إلى الإسلام. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ما قال أو أدوا الجزية، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. اليهود والنصارى والمجوس يطالبون بالإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا وجب على أهل الإسلام قتالهم إذا استطاعوا، إذا قدروا ذلك وكان لهم دولة وقوة وجب عليهم يقاتلوا. أما غيرهم من الكفرة الوثنيين والشيوعيين الآن الذين ظهر أمرهم وأشبههم من الكفرة، هؤلاء ليس لهم إلا السيف، إما الإسلام وإما السيف. نعم، يعني بل الإسلام انتشر بالسيف كرأي بعض الناس، انتشر بالدعوة إلى الله، والإسلام نفذ. الإسلام ينفذ من أبى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.